أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إن شاء الله آيات الصغال يتبنات سورة الرعد كم يذب الدرسيين وكبر الله مني ربي وحوليه أفمن مؤمن يعلم أق وآميسا أنما الذي كتابك أنزل لسودجي إليك حقا قالوا سودجي نبي محمد من ربي كان لك سودجي الحق إلو يهي أؤميسا كمن كافر ميو لم يديه أعمى عند الله كما عند الله كتاب كان يوحي ما يقول اسكمد ما هو إلا بلس إنما يتذكر وحاوى أن سمع وانقات أولو الألباب أصحاب العقول هو عقلي قال هم بوانقاته هو عقلي قال هم بوانقاته مركا واسدا حال سبب النزول كآياتنا وحوءها حمزة بن عبد المطلب إيوه أبي جهل أفمن يعلم وحمزة وإن عبد المطلبها ونبي أبيركيها فمن هو أعمى وأبي جهل أفمن مؤمن يعلم أنما الذي كتابك أنزل لسودجي إليك حقاك نبي محمد ولو سودجي وقرآنك من ربك كان لك سودجي الحق يهي أؤمسا كمن كافر ميو لم يديه أعمى يسوء اندالا وكتابك أنبكى اندالا إنما يتذكر وحان وانسمى أولو الألباب هو عقلي قال باب وانسمى هو عقلي قال هاي نبا وانسمان لما لا سمي سميه المصر النوي كتاب كان نين رميسا وينور بسودجي والنبي محمد لقو سودجي ومصلحة آخرية هي دون كبين إياه رميسا يعني كاين دالا كتاب كان وان آمي سنين بوحو إياه لبادا سمي يسكمده نسكمد ماهو حق بصيرة دي قلبه كاين دالا بصيرة دي قلبه كابو كاين دالا عبد الله بن عباس بايري نزلت سينزل كوحها في حمزة وأبي جهل إنما يتذكر وحوان سمع أولو الألباب إنما يتعذ بآيات الله آيات إلهي وحكو عذقاته وكعب رقاته ذو العقول السليمة عقليالك سليمك أكوان كو عقليالك سليمك عليه أقول الألباب كي هنا وكوان مقرنا إساء آياتها لقلت الماما يسو صورة آياتها سو صورة كوان لقلت الماما يوي شانتا سفايس دابا صعود كيهد مغلي دونتو دالك كسي فوريوي. قال تعالى الذين دولكي يوفون وفينا أي بعهد الله بلنك إلهي وفينا أي ولا ينقضون أنبريني من الميثاق عهدك أنبريني يقول الألباب كيف أطلقوت المامية الذين دولكي يوفون وفينا أي بعهد الله وحو إلهي أمري ولفليوي وحو إلهي كارهبي أولاك التقوي إلهي وحا يوحا سمي بوكي لو أمر بوكا قدك حدات سمي سويحي واد وفيسي هذه كلام ماذا إلهي وحا دا بوكي لو أنكا حرمي حدات وحي إلهي أديسو بلنك إلهي واد وفيسي هذه وحي إلهي كحرامي يل أدين ويدو بلنك إلهي ماذا نعوفيني وحي يوكو أمري وفرائش أهدات بذن ويدو بلنك ماذا نعوفيني marka qoladani waa qolo wixii ilaahay amrayna fulisay wixii ilaahay ka reebayna daayay wi alladina dulki yufuna wafayna ay bi ahdi allah ballanka ilaahay oo walaa yanquduna an burinayni al misaqa ahdi qoladii sidaa ah walladina dulki yasiluna hujurina ay ma amara allah wixii ilaahay wa amray bihi an yusala ila hujuri oo iimaanka oo diinta ويخشون ربهم رب قد كبغاي ويخافون سوء الحساب حسابهن كبغاي والذين دولكي صبروا صبري ابتغاء وجه ربهم والذين دولكي صبروا صبري ابتغاء وجه ربهم رب قد وجهي سوي طلبيا ان صبري ودبك غالي كصبري وعباده يداقده دبكيده كصبري ومعصيته نفس جعشها كصبري وأقاموا الصلاة صلاة أوغي وأنفقوا بحيي مما رزقناهم وحي أنكو أرزاقني وحكا بحيي سرا سيه وصهانا وقرصون إيو علانية تنصموا قتل ماذا بأوغا بحيي ويدرؤون الدفاعي بالحسنة وناكو الدفاعي السيئة حمانت الله سمينا حسنكو الدفاعي أولئك دول كاس اللهم وحي إليهن عقب الدار دار تآخره علبت هذا وانا اكسنة جمعة اي إله رليه بيلي وإلى سديد سفوي الذين يوفون بعهد الله هو بلنك إلهي وفيني أولا ينقضون الميثاق أم بلنك بورين والذين دول كي يصلون حجرين أي ما أمر الله به وحي إلهي وأمره أن يوصل إلى حجره ويخشون ربهم رب قد كبقايي وعذاب كيس عقاب كيس كبقاي ويخافون كبقاي سوء الحساب حسابهم إن لك لن تؤخر كبقاي والذين دولك صبروا صبري ابتغاء رب ابتغاء وجه ربهم رب قد وجه كيس ضرب أي ضرب أيام درت أصبري وأقاموا الصلاة الصلاة أوغي وأنفقوا بحيي مما رزقناهم وحي أنكو أرزاقني سرا إيه وعلانية كوري هوصر وحو بحيي ويدرؤون الدفاعي بالحسنة وناكو الدفاعي السيئات حمانت الله سمعينا وناكو الدفاعي وسيدي داصفه يقول البابك أولئك الدول كسيدة كسفه بي سيدي داص المامو الله جهلي لهم عقبت داري بيليه دارت آخر علب سميد هذا إيه جنة هذا إيه قالوا بلنك إلهي بوفيين وبلنك مبوريان وحي إلهي أمره إن لحريريا حريريا ودينتو أي كميتا وإيمانك وكميه وقرابض أي كميتا خبق عذاب كيسي كبغيا سوء الحساب أي كبغيا آخرين إلى كل ما ويصبرين يوغو وجيك ربي صبرك كدوني صلاة دي بي أوغين وصلاة هيدا أتو كده وحي إلهي سيئ بي وحكب بحيين ويكوري هوصف وحكب بحيين وحي حمانه اللو سمي يحسنك الدفاع ظلمك لغو سمية دلقات بيك الدفاع تلك اللوجة يسعفي ويكون دفاعي. دارت آخر علم سمية ذي ليه قوات قلوا لي الباب كل شيء أنا وقوة. قلوا الباب قوة قوة الذين يوفون بعهد الله أوامره ونواهيه وي عهدك إلهي اللي وفيني مرش أوامرتينا سيد الله يوفرون يوائن يجي للصمي نواهيدين وإن للدائي ولا ينقضون الميثاق إلهي وحي وقرب الله ما يدورين ما يموت والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل هو حجرنا يوحي إلهي وأمره إلا حجرين رحمك غرابته هو كمد إيمانك إلا حجرية هو كمد طاعة عبادة ربي يديه كرب إلا حجرية هو كمد ويخشون ربهم رب قد كبقى يوكهي بإسانة إجلالا وتعظيما ويخافون سوى الحساب حسابهم من إليك لن تكبقى والذين صبروا كوي صبري ابتغاء وجه ربهم رب قد وجه جيس عيد البيان رب قد وجه جيس إلي نحريس كهلان درتوا كوي أصبري وأقاموا الصلاة الصلاة دعوغي وأنفقوا بحيي مما رزقناهم بحيان كو أرزاقني سرا وصهان يو علانية تنصيب مقطع عدانا بو بحيي ويدرعون كو دفاعي بالحسنة وناك السيئة حمانة اللوغيس يدفعون الجهل الجهل مركي اللوغيس ما يبال الحلم دقات بيكو الدفاع والأذى بمركي اللوغيس بالصبر صبر بيكو الدفاع أولئك اللهم عبدا خبرك وكر الذين ظهر انت مبتدل قرنكو يا أولئك اللهم عبدارنا خبرك نقنس أي العاقبة المحمودة بإليهم في الدار الآخرة وهي الجنة جنة دا سيليهن عقب الدار كوا جنة دا عقب الدار كي بحضنا لصيف الصيرة يا لصيف عضينا يا جنة عدن بي يدخلونها قريتون عقب الدار كما وحكى لدمج دار تآخر علم تيض وجنة وإله الليزي ومغفرة يا رحمة جنة عدن نقاذيك الجنة دي سيبه يدخلونها قريتون ومن دلو قريتون صلاح وناك فلي أو من آبائهم آبا يوغوط وأزواجهم حاسس كوضا وذرياتهم أولاد دودا وقلضا عقب الدار كهشي وحاجة النبي لقلي والدين تودي وموحدين هاي ومن صلاح دا حاسس كوضي ويونا مسلمين هاي وموحدين ها. أولاد دودي ويونا موحدين ها. عمل كوضا وكلاوة يين الصمين إيجا لو كرامين ايه. جنات عدن نقاديك جندي سيبه يدخلونها قلدونا ومن دونه قلدونا صلاح وناك فلي ومن آبائهم آبايو ودي كميدا وأزواجهم حاسسك ودي كميدا وذرياتهم أولاد ودي كميدا والملائكة ملائكتنا يدخلون وإسو قلدونا عليهم على ذا أصحاب الجنة ملائكتنا وإسو قلدونا من كل باب باب الأركو وبابشة جنة وإسو قلدونا وحين أولى سوغري دونان السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار بأرمية سلام النبت جلي عليكم دوشينها آهاتو بما صبرتم صبر كي آت صبرتين سبب تيسا جنة آياتكو هشين والله إذنكو السلام أيا فنعم عقب الدار دارت دار علبتها تأوه ناكسنا ونعم عليهنا الجنة هو يتاعد قشب وتهنية ملايك بأو التهنية دينو بشاري سلام النبت جلي عليكم دوشينها أهات أهل الجنة يملائكت الباب والبكالس وقلي بما صبرتم بصواب صبركم صبر كيني العبادة يضاع على ربكم صبرتين درادي نبت جلي دوشينها وأهات فنعم عقب الدار دار علبت يتأو وناكسن الجنة الجنة وي ساسي ملائكتنا الباب هذا الجنة يميض البكالس وقلي سلاسين أغتهن يرين يعني أهل الجنة عقب الدار كينا وجنات عدن يدخلونها جنات عدن بي يدخلونها قلي دونان ومن دونه قل دونا صلاح وناك فلي ومن آبائهم آبيو قودي وأزواجهم حاسس قودي وذرياتهم أولاد دودي هو سيون جنة لقل دونا هو نهور حدين الله مدن غنين بأيك لغو كرامين وجنة وحراها ليرا ضاء كل والدين في سيء يحاسس في سيء أولاد سيء إنه جنة لجوجا وراحة ليرا ضاء لكن هذا جنة بجوجا وانت بشيء سيء لجوجي روحي وحباو لمن ومن كان صالحا يا إثناء جنة لجري أو من آبائهم ونسائهم وأولادهم ليعنى الصور سعي وهل يفرح وغهلان باللقائهم ويتم بهم سرورهم فرح يمرغان كسوه تنو والملائكة ملائكتنا يدخلون ويسو قليان عليهم على أهل الجنة من كل باب باب الأركاء وبابش الجنة ويسو قليان تهنيت يبشارة يسلام يقعوض ويسو قليان سلام النبجري عليكم دوشين أهاءها أهل الجنة بما صبرتم أي بصبركم صبر كيني دراد فنعم عقب الدار دار عذبت يدوح أولا يسنى الجنة نعم عقب الدار الجنة فحالة سوى النوع عمك قول هذا سيقول هذه أهل الجنة أهالي أهالي أولو الألباب كأهالي وصفوين في سديد أهالي أهالي قول هذا قول هذه الليتك أو أهالي بل يجن مغرب والذين دولك ينقضون برنا عهد الله بلنك إلهي من بعد ميثاقه بلنك انتو أتكاري دبادت برنا ويقطعون قوينا أي ما أمر الله به وحي إلهي وأمره أن يوصل إلى حجره ويفسدون في الأرض أرضا خريبا أرضا معاصي ظلم يجوبك خريبا أولئك دولكاس لهم وحيليهن اللعنة لعنت بيكوات إليه ولهم وحيليهن دولكاس سوء الدار دارت أغحمي ودار ناريض نار بيليه ولماذا قال الله اسم مقابل بيسوين لد بيسوين والذين دولكي ينقضون برنا عهد الله بل انك اهري الهي الا وحدي واها الهي الا وحدان بوي وي بريان وي دين ايمان شيضا عضا اي عبادة ربين لحجرية اهيدا وي قويان وي دين ارضا بي فسادين ايانا ظلم اي جور كوضا نار بي متيستين وي كوات والذين دولك ينقضون برنا عهد الله بلنك إلهي من بعد ميثاقه بلنك انتو أتكاضي دولت برنا ويقطعون قوينا ما شيء أمر الله الله ومري به شيء أن يصل إلى حريري وضع على الرب ويفسدون خريبا في الأرض ظلم يقال لمكو خريبا يجوري عصيان أولئك دولك لهم وحيليهن اللعن لعنت بيليهن رحمة إله إلا قفوية وهي لعنت ولهم سوء الدار دارتي وقحمي بيليهن النار دارتي وقحمي ودار نار تاسي إليهن مك ولهم سوء الدار كواس نساس إليه رحمتي بيقوين طاعدي يحررتي ربي بيقوين أرضي بيفسادين أيها لعنت بإليهن كوا سدا كسفوري فوقين رحمة إله إلا قفوقي وحييهن سوء الدار ما يسوءهم في الدار الآخرة وهو عذاب جهنم الله إلهي يبسط وحو واسعية الرزق رزق واسعية لمن يشاء نكو دونه واسعية امتحانا بأغو واسعية وامتحان أيشكر أولى أدون كاس إنو شوهي أي إنو نشوهي يو إلهي مقرنا زاكو امتحان أي ويقدر ألا وحوكو عليريا رزقيا لمن يشاو نكو دونو رزقين كو عليريا ابتلاء بأبو عليريا أيصبر أولى إنو صبريا إنك لدرته يو إلهي أبو عليريا وفرحوا وحيكو فرحين ضدكو بالحياة الدنيا نرشى الدنيا ديكو فرحان ويجعل إيسان وما الحياة الدنيا نرشى الدنيا ضماءها في الآخرة آخرة مركي الله فيه إلا متاع adeeg yar oo mar kaliya lagu danaysanayo mooyee wax kale ma aha raaxada adduunka iyo nicmadeedu markii raaxada aakhira loo eego wax yar weeye oon waxba ahayn mataac wax yar lagu mataacayo kadibna zuulayo marka raaxa waa raaxa aakhira wey raaxa waxay taalaa raaxa aakhira wey الله إلهي يبسط الرزق رزقه واسعيا لمن يشاء نكدونه وأدوما ديسا كمير وحقه واسعنا يا امتحانا وامتحانه إنو شهيي إنو نشهيين با لك راهبين ولك رموجين يا أمد الله كرموجين ويقدر وكعلي يا رزقه إلهي نكدونه وأدوما ديسا كمير سبون هو أين بكعلي يا ابتلاء ولا بلايين يا عين صري عينك وفرحوا وحيكون فرحين كوا قالدي بالحياة الدنيا نلاش الدنيا دوم بيكون فرحين ويكون قن عينه لويناتي نعمة دي آخرة بوي إلا وين ويك كافطوني وما الحياة الدنيا نلاش الدنيا دوم معها في الآخرة آخرة مركي لو إيغو إلا متاع توقع بحير موية وحكا لماها قليل وشيء حقير ومتاع ير وشيء حقيرا بالنظر مركي لو فيري إلى الآخرة فعن وحباهيم وفرحوا بالحياة الدنيا فرح هؤلاء المشركون بالنعيم الدنيا فرح أشار وبطار فرح كبير يقوق كجر فرح آخرة إلا وين وفرح لغو عالي ولغو حقير يوي وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا مطاع نلوش الدنيا دو ماها آخرة مركي لو إيغو إلا توغير مو يوح كلمات ويقول الذين كوي وحيولنا إياه ويقول وحيولنا إياه الذين كوي كفروا قالوا لولا أنزل هلا أنزل ما لقسه الدجية عليه محمد آياته آيات ما لقسه الدجية من ربه حق ربه آيات ما لقاك كينا بيولنا إياه قل وحاطر أهدى النبي إن الله إلهي يضل وحب هذه إياه من يشاء نكو سودون أبو باديئيا ويهدي إلهي وحوهنونيا إليه إلى توحيده وداعته وحوكوهنونيا من أناب أنك النقضة وحق الرب النقضة يوكوهنوني آيات نبيك والله كينا آياتي أبوين إدى الله كينا وكتابك القرآن كيه كتابك نين كوكنا عصنين وكتابك نيو أمجيدا وحييو أجيدا آيات sidii magaranaysa badi loo kala xiray nabi muuse oo kale iyo ushi abeesada noqonaysay oo kale iyo maa'idatu ciisa iyo kuwaas oo kale ayad u yaqaanaan yaquulu kufaru makka hala unzila cala muxamed mucjizatan min rabbihi midla mucjizati muusa fi falqi lbaxri wa mucjizati ciisa fi ixyaai lmowta wanaxwi dalik qul waxaad tidhaahdaa ina allaha yudilu man yashaa wayahdi ilayhi man anaaba taa macnaheedu waxa weeye aayad la keenaa wax ma hanuuniso ilaahay baa maamulka haya ilaahay baa ninkuu doonana hanuuninaya ninkuu doonana hanuunka gara marinaya haddii kumayaal aayadood la keeno oon alla hanuuninin ku hanuuni maayaan wey maxay aayad ka codsanay qul ina allaha ilaahay baa yudilu man yashaa ninkuu doona baadiyeeya wayahdii ilaahay baa hanuuniya ilayhi ilaa daacatii buu ku hanuuniyaa من أنا أبنك النقنة يا رب عبادتي النقنة مركا وحكار لك أنت يقول لهم يا محمد الأمر بيد الله أمرك يد إلهي بكجرة وليس إلي أن النبي محمد حقيقة طلب مجر تب يذل من يشاء إذلاله إلهي ما أنك بادين تتضون بادي فلا تغني عنه الآيات آياته وحبطر ما يعني والنذر شيء ويرشد إلى دينه من أراد هدايته إلهي با دين كيسا حق أكوها نونين آيا نينك إلهي دايا أولادو لأنه رجع إلى ربه من أنابض ورجع ربه بأنه ضي موت ويهدي إليه من أناب من أناب ديبا لعضينا يذل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين يركبوا الله نوننا آمنوا في مي إلهي وهو تضمئن ويحس شيء قلوبهم قلوب طوض ويحس شيء بذيه الله حسك إلهي أو حس شيء ألا هو ياي بذيه الله حسك إلهي بي تضمئن كحس شاء القلوب قلوبت كحس شاء قلبك مؤمن قلبك مسلم إلهي حسك سكحس لا وكم القامة وكم قنعة الذين كوبوا الله نورنا يا آمنوا رميي أو تضمئن أي حس شيء نجاتي قلوبهم قلوب طود بديه الله ذكر يا إلهي أي قلوب طود كحس ألا هو يا بديه الله حسك إلهي بي تضمئن يا كحس شاء القلوب وقلوب المؤمنين الذين كوي آمنوا رميه وعملوا سمي الصالحات طوبى جيد جنة طوبى الليلة واللهم يقى أسقنا ضي وحسن مآب مرجع في عن إيا نقش في عن وجنة أبا أسقنا والفير مك روح مركم مؤمية الذين آمنوا وتضمئن قلوبهم بل ماشي قلبي سكوح السلع وكوكا عايا وادير يا إلهي قلوب تقبته وحقرنا إيسانا دير يا إلهي بكوكا عايا روح مؤمن كعب مالكو ما أنت شمت الصلاة وفرل كأتوك أو جمع كتوك أو يران مرئي الله بوجوز قرآن أغرسته وأذكار تيسي يدعوين كيسي أولاد ديسي أخاص كهاء وأغرسته وقلبي جيسي وادقية والبهار هي خلق المنقب وحاقا عنا يضاع على يصلالها يقراءة القرآن كأي أذكار فاس ياقا عنا منافقة أما قالك الدنيا كان عصوه ما أنت الدنيا بدن صوهي لنا عاوة وصيحانا هدو سوه ينا مجرنا يسا عاوة وصيحانا والبهار لكن مؤمنك الدنيا صوهي وما أنت صلاديها كاتك ودوس قرآن ما أنت أغرساني وأولاد دادي وحباها غريساني كو قنعوا ماي كو قنعوا ماي ونوع عمك الذين دول كيبوا الله هنوني من أناب ظهراء لقى بدلية ويهدي إلهي وحوه هنوني إليه حقي سوحوه هنوني من أناب دول كالنغضي إذا عدي في عبادتي سأل نغضي الذين أبو هنوني آمنوا كمية إلهي أو تضمئن أي حس شيء قلوبهم قلوب طود بذكر الله كو أبو الله نوريني ألا هو يا بذكر الله حسك إلهي إلي تضمئن القلوب قلوب تكون جانس وكربون يا مؤمن هذه صلاة متكم إذا وقت قيد أسوى إلى أسلاة ذات تكدو وكربون يا كربا سارم وعليس با سارم وفكر با سارم صلاة دا ملكو تكدو عليس با كدقي وقنع سنية ذكرية ده صلاة ده ذكرية ما يحدي يجيبه كميته ذكرية إلهي ما يحدي يجيبه صلاة كميته ألا هو يا عبده الله حسك إلهي بي تضمئن كو حصل عيسى وكو قن عيسى القلوب قلوب المؤمنين الذين دولك آمنوا هم يا إلهي وعملوا سوبيا الصالحات عما شفع في عم ضوبا جيد ضوبا اللي يبقى جيد جنو يا اللهم إياك أسوناته وحسن مآب مرجع في عم يا أسرنا الذين آمنوا وتسكنوا وتستئنوا قلوبهم بذكر الله وتوحيده قلوب طوضوا اللعي وحلاه يا الله الحسام بي كحصيل إيسا مؤانصية وهل أي كهل أي تضمئنوا بالله يوم الضارع بالله عبر فعلك وحفائدين إيسا دوام الإدمينان نجادك أي حصلت قلبك دائم أمومك ألا بذه الله تضمئن القلوب فإن بذه الله بيتصانس وهشا وتسكن أي كحصل قلوب المؤمنين فلا يشعرون مدريم أيام بقلق كحم يولد راب إسبرامبر الذين دولك آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حسن مآ. وحيليه جنة طوبى ليلى وجيت جنة طوبى طوبى لهم فرح وقرة عين كاسيري. أما المؤمنون أهل الأعمال الصالحات فقرة عين بالهم يقعصون عطية والنعيم ما يلقون من التهنئة والسعادة كذلك كما أرسلناك يا محمد سدى أن أذيك نبي محمد وكودرنا سلا مدبان أدرنا رسوشك لك أهريتين كذلك كما أرسلنا قبلك الرسول سلام هورتا رسول أدرنا نبي محمد يعني أرسلناك أذيك نكودرنا في أمة أمد أحد يدبان نكودرنا أمد أو قد خلد أي تكتين من قبلها يظهر تيد أمامون وماذا أيتكين لتطلوه لكي تطلوه إن أتكو أغريده يعني أمدا كو قدرمي عليهم دو شعوض إن أتكو أغريده الذي كتابك إن أتكو أغريده أوحينا أن وحيون إليك ألي أنكو وحيون وهم أمدا أن قدرمي أن يكفرون وحيك كفريا يعني بالرحمن إله الرحمن يك كفريا قل وحاتر هذا هو الرحمن ربي أني ربي قيوي لا إله معبود حق له عابدان مجر إلا هو إساق موي عليه على الله وأن توكلت له إلهي وأن تلصارت له وإليه إلى الله بمطابي ما شاء أن توبت كيني أنه نقون أيانا الله حق ويك هو الرحمن يوك كفي صدع أشك قل هو ربي هو الرحمن ربي ويك لا إله معبود حق له عابدان مجر إلا هو إساق موي عليه من توكلت تلصارت له وإليه إلى الله بمطابي مرجعي ويو أهل يميشانون كذلك كما أرسلنا رسولا قبل كبه كدغنت يعني أرسلنا كأدغا والرسول شهر دري دودي يدري دني محمد بلسكو شبهي كذلك كما أرسلنا قبل كرسولا سانهور تار رسول أدرمي سلا ميدا بانو أرسلنا كأدغنا كودرمي في أمة أمد حيات بان كادر مي قد خلط أي تكتين من قبلها أيضا هرتيت أمامه وأمد أمد أهب أود بيسي وأمد بضم بهرتيتك كما أرسلنا الأنبياء من قبلك كذلك أرسلناك يا محمد في أمة بانكو در مي ونكاد حدر مي قد ملدت قبلها أمم كثيرة أمد هرتيت أي تكتين أمد بضم فهي آخر الأمم ببوي وأنت خاتم الأنبياء بعد أذكنا طيب نبي محمد أمدادنا وآخر الأمم أذكنا أنبياء كي ختمي بعد وحنك أقدرنا أمدا لتطلو إن أتكو أغرد عليهم ذو الشعور الذي كتابك أوحينا أن وحيون إليك أذي أنكو وحيون كتابك أن الله يسكد الله غير وحجيب لتطلو وبانك أقدرنا إن أتكو أغرد عليهم أمدا ذو الشعور الذي كتابك أوحينا أن وحيونا إليك لتبلغهم هذا الوحي العظيم والدليل الحكيم أو قرآنك وهم إيقون قيبهات يكفرون ويبكوا في أيام بالرحمن والحال أنهم يكفرون بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء وكوي الذي إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن إلى الرحمن أسجد مركي إلى كفار قريش غيبه وضعوا حيولنا إيه وما الرحمن ومحوية من الرحمن كاسي أنه يسجدني ما نعرفه إلا الرحمن اليمامة بيورنجي وهم يكفرون بالرحمن قل وحاطره هو الرحمن كن ربيه وي. لا إله إلا هو إساقم وي إله كالو عبادة حق لهنا ما بجي قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن الرحمن الذي كفرتم به وأنكرتم معرفته هو ربي الذي آمنت به لا معبود لي سواه عليه ما توكلت وإليه مطاب عليه أكلجئ يعني اعتمدت عسكري وإليه توبتي كانوا نقون وإساق ومرجعي نبقي آد وقد بجرين قال هذا هير مكة وحمد الجزائن الليما هذا الله دي وحاكم ذهي haddaad nabi tahay buurahan makaad naga kala dhaqaaji. Meelo dooxooyina oo beerashada u suubata si ay u noqoto wabiyaal biyo ana soo dilaaci oo ku soo daa si aanu magana beeraha ugu beerano. Dadkii le-edayna ha nala hadlee oo magana adiga ha ku markhaati furin waxyaalahaasay odhan jiray. Kii baa ilaahay ka jawaab. ilaahay baa yidhi walow anna qur'aanan qur'aan suyirad bihi haddii lagu socodsiin lahaa aljibaalu, buurahan makaaday leeyihii sheegayaan haddii inta qur'aanka lagu aqriyo ilaahay kala dhaqaajin lahaa buuraha oo dooxooyinba bannaan ay noqon lahaayeen. ow qudicad bihi alardu, ama ardada wabiyaal biya inta ardada lagu gooyo oo qur'aanka ardada lagu dilaaciyo wabiyaal biya laga soo dayn lahaa, waa sida iyagu codsanayaan. walow anna qur'aanan qur'aan suyirad haddii lagu socodsiin lahaa bihi qur'aanka aljibaalu buuraha, oo qudicad haddii lagu goyn lahaa bihi qur'aanka oo lagu dilaacin lahaa alardu ardada si wabiyaal biyihi uga soo fatahaan, ow kullima bihi qur'aanka haddii lagaga hadlin lahaa almowta, kuwa le-eday haddii intii lasoo nooleeyo lagaga hadlin lahaa lama aamanu mayna rumeeyeen baa jawaabtii lagu. waxyaalahan ay codsanayaan haddii loo yeelo mayna rumeeyeen wey. haddii buuraha makaad qur'aanka lagu kala socodsiin lahaa, haddii dhulka lagu kala dilaacin lahaa wabiyaal biyo ka soo boodaan, haddii kuwii le-eday inta lasoo nooleeyo magaran laga hadlin lahaa ma ayna rumeeyeen. bal lillaahi alamr, waxay rumeeyeen iska daaya amarka rumaynta iyo rumaan la-aanta allah iska leh. aayadda keenaa waxma hanuuniso oo iimaanka ruuxa kuma kalifo. ilaahay baa amarka iska leh oo ninkuu doonana hanuunin, ninkuu doonana aan hanuunin. fiiri walow anna qur'aanan qur'aan suyirad haddii lagu socodsiin lahaa bihi qur'aanka aljibaalu, low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin la ra'aytahu khaashican mutasaddican, soo ma ahayn qur'aanka wax tan badana. haddii buuraha laguma socodsiin lahaa qur'aanka oo lagu kala dhaqaajin lahaa, ow qudicad haddii lagu kala goyn lahaa bihi qur'aanka alard, ardada haddii inta qur'aanka lagu kala jeexi lahaa wabiyaal biyihi ay ka soo fatahi lahayen, ow kullima bihi qur'aanka haddii lagaga hadlin lahaa almowtaa, kuwii le-eday lama aamanuu bihi, marnaba mayna rumeeyin. bal waxay rumeeyaan iska daaye lillaahi, ilaahay buu u sugnaaday alamr, amarka hanuun iyo hanuun la-aantu allu u sugnaaday oo yadda ilaahay buu ku jiraa. jamiican dhammaan xaalu yahay amarka. qoladii mushrikiinta ahayd oo nabiga xujaynaysay baa sidaa loogu jawaabay. dadkii muslimiinta aba waxay iska jeclaysteen in aayadahan ay codsadeen ba la keeno, oo midha waxay isleeyihiin haddii waxyaalahan la helo way rumayn lahaayeen. buuraha haddii lakala fogeeyo makaadii webiyaal iyo biyo haddii lagu soo fataha iyo magaraas haddii kuwii le-eday lasoo nooleeyay, muslimiintii baa jeclaysay bal in la helo mucjizooyinkan iyo aayadaha. kuwiina allah wuxuu ugu jawaabay afalam yay as yaclam, yay astaa bimacnaha yaclam ah, afalam yay as miyayna ogaanin alladiina aamanuu duulka iimaanka lih miyayna ogaanin allow yashaau allaahu allah hadduu doono lahada annaasa dadka inuu hanuunin lahaa jamiican dhammaan. ilaahay hadduu doono dadka oo dhan inuu wada hanuunin lahaa dadka muminiintii sidaa miyayna ogaan, ee ilaahay inuuna doonin dadku inay wada hanuunaan, kuwa uu naar ugu talagalay inay jiraan oo xaaba naareeda, kuwa uu janno ilaahay iyo raxmad ugu talagalay inay jiraan, sidaa miyayna ogaanin dadka muminiinta? kuwan sidan leh waa kuwa ilaahay naar ugu talagalay, in ilaahay hidaayaba u qorine miyayna ogaanin xaaladda inay sidaas. afalam yay'as alladiina yaclam alladiina, kuwii miyaynan ogaanin aamanuu iimaanka lahaa an low yashaau allaahu alla haduu dooni lahaa wuuna doonin eh lahada annaasa dadka inuu hanuunin lahaa jamiican dhammaan. walaa yazaalu alladiina, kuwii ka zuuli maayaan kafaruu gaaloobay, tusiibuhum inay asiibayso ka zuuli maayaan bimaa sanacuu waxay sanceeyeen ee gaalnimo a daraaddii inay la asiibi qaaricatun masiibo, masiibo weyn oo qaarici ah waxay kasbadeen dartii oo gaalnimaa inay la asiibayso ka zuuli maayaan. ow taxullu adugu inaad degi nabiyow ka zuuli mayso qariiban meel u dhow min diyaarihim, daarahooda meel u dhow inaad soo degayso adoo ciidan wata, oo markuu nabigu maka qabsanay حتى يأتي إلى أيماد وعد الله بلنقاتك إلهي إن الله إلهي لا يخلف مقبوبيه الميعاد بلنطا إلهي مقبوبيه وحب بلنقات إلهي صدق بلنقات بو إيماني ولا يزال الذين كوي كزول ما ينكفروا قالوا بي تصيبهم إن أصيب يسو بما صنعوا وحي صنعيين قال لما أدراد إن لا أصيب قارعة مصيبة وين قارعة تصيبهم تفاعل كيدي وقارعة ولا يزال الذين كفروا كزول ما ين تصيبهم إن أصيب دونته بما صنعوا وحي صنعيين دراد قارعة مصيبة وين أو تحل أذوق إن أدكتنا هذا جيش يعيدا هجامين أيه قريبا من ديارهم داره ذميره حتى يأتي إلى يماد وعد الله وعده إله ونصره أهب اللنقاتك أهب إن الله إله إن الله يخلفه ما بقوب يهله الميعاد وحق باللنقات إله ما باجيه ما باللنفر إلهي ولا يزال كفار مكة يصيبهم بسوء أعمالهم وكفرهم داهية مصيبة وين البلاء وتغرع أسماعهم لجهود الجلاعة وتغلق بالهم قلب جهود الروح له أو تحل أذق محمد هنا الدج كزود ميسد قريبا من دياره حتى يأتي وعد الله بلنقات إله إلى إيماد بإظهار الإسلام وانتصارك عليه إن الله لا يخلف الميعاد لا يخلف وعده لرسله وأوليائه خصوصا أولياء ديسا نصره وإلهه أبلاً قاضي كما باجيو كما باجيو تبكي هير مكات با نبقى بينيه ومركزي نبقى آب أولي بين مركزي نبقى لتصليين يا صبر لغو حنبارا يا نوع تعصيعها ولقد حقيقي أستزي أول لغو جيستيسي بالرسول من قبلك نبي محمد ورسول لبيني أولا وجهة سأل الله حقيرا أمه الرئيسي بل رسول بدن وكاه الرئيسي يالا وجهة سأسي انت لبيني ولي بل وجهة سأسي ولقد حقيقي استهزئ وحال وجهة سأسي برسول أو من قبلك أليه كاه الرئيسي نبي محمد فأمليت وانكرتي هذان ربي أهل وانوك هذه للذين كفروا كو رسول انت لبيني حقيرا يوك وجهة سأسي تربا ما ننقبنين وان اكادي وان كرتي فأمليت وان كرتي للذين كفروا وكو إلهي الرسوس بإنتي بيني رسوس حقير إياه وان كرتي وان اكادي قد الله الدنيا داجي ثم انت كذبان أخذتهم غبطي مدمر كان اكادينا وانت عمه قوض الأمان يان اكادينا ينقبطي إلهي فكيف سلاب كان أهاري عقابي مرح بل أديك بأن كويدية عقاب كيجي أن عقاب إسلاب أحد إلهي الدلقات بضنا إلهي عالم مسود الدجسي أدون آسيه مجرم أبو إلهي سين عمره إيا عافماد إيا وقت إيا ضبي حول وكبو عني مثلا فرعون كسو قاب أفر بقول أصنا أبو بقرها أفر بقول أصنا 400 سنة يوكور سياف فدي وأمر كيس الفلاي وأنا مرجع جوني وأنا مرحان وصني فأمليت واحد إلهي بإملها يكرش هذا سيني هي مركو إلهي قبطي سلي عقابتي إلهي أهد إلهي ما لن عظم من تبطك الصبي يسألون لاش نوي ذنين يهلك إلهي كوها لك عذابتي آخر أنا مقرنا توا وأدري وصلا حالكم أكي ولقد حقيقه استهزئ وحال بيني او لو جهسس النبي محمد وبالرسول رسول بدن او من قبل كذلك هري انت ابو النبي موسى وفرعون كجهسس فامليت وانو كاديه كوي كجهسس يا رسولا وانو كاديه وان كرت للذين كفروا بانو كاد فرعون كثير ربني مشك والهني مشك ما علمت لكم من اله غيري انا ربكم الاعلي فاخذتهم وانو كرت ونكادي ثم أخذتهم وانقبتهم فأمليت وانكرتي ونكادي للذين كفروا ثم انت أكد من أخذتهم وانقبتي فكيف السلام كان هذا عقابي عليه عقاب كيجي أن عقاب السلام النقل هل وقع موقعه ماشي أسبته اللايقة المدعي وهل كان كافيا عليهم مذ يكفلا من نقل ربي وكافي بها وصدى حالك أزمك كوان أذيك النبي محمد وكريبا يعني سيدي وكلاوه أيوه كرشدي بيكوزي لأنه هذا وان كورانا يعني لكن وان قبان دونا أعضوك صبر سيخصوص أسر بجريمه فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم أمهلتهم وتركتهم في أمن يودعة نبدلي يا راحة يا وكنون بمدؤك هذه ثم أخذتهم بالعذاب على بانكو قبطي فكيف كان عقاب وصدى حالك أزمرك أفمن ربي هو إسو قائم أتاقا على كل نفس نفل أركب أتاقا إنو مريه بما كسب ضحي كسبتين كأبا المريه رب النف والبوحي سميسي إيقا أيا ونف والبوحي سميسي كأبا المرين أيا كمن سنة ميول لميديها ليس كذلك لا يا رب لم ما أفمن رب ده هو إسو قائم أتاقا على كل نفس نفل أركب بما كسبت أن يجزي إنك كجد أيو كأبا المريا بما كسبت تي خير كسبتي خير كإنو كأبا المريا تي شر كسبتين شر كإنو كعقابو كجد يا رب سلا أتاقا كمان صنم يو لمديه ليس كذلك عن سلا أهين لمد ما أهوي لمد ما أهوي أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب أفمن هو رقيب حفيظ على عمل كل إنسان وأل لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد كمن ليس بهذه الصفة صنم حميو لمديه وحميو أغي وكعاصية كعابدة يبعنك لأغي كمن ليس بهذه الصفة من الأصنام التي لا تسمع ولا تنفع ولا تملك لا يا رب سكمد مع الله ولا أصنام وجعلوا وحيويا لان مشركين لله الهي وحيويا لان شركاء شركاء يالين قل وحاطر النبي سموهم بالمقعاب هو الهي وحلال اذ شيغي ساني شركاء بل هذا مقعاب او شيغا ام امس تنبئونه والاله مياد وقور رميسان بما لا يعلم وحن اوغين في الارض ارضاد اونا كو اوغين يا سماد مدنا مياد وقور رميسان ام بظاهر ظاهر كسره ومن القول هذا الله وهذا الاسكبين هو ظاهر كصراعهم ميادكو قوليسان بل ازوين وحالو قرحيي للذين كفروا كوة قالوا بي وحالو قرحيي مكره مغرق وديبا لو قرحيي وسدوا والاقا الدوديو والاقا منعيي عن السبيل دريق حقاها السبيل الهداية هابا لقا منعيي ونفي شيطان با يا كمن عدي ومن يضلل الله نكو الله باديي فما له من هاد هنوني يا ملكا يا هنونينا يا إلهي بابا باديي وجعلوا مشركين لله شركاء إلهي بشركاء يلينو عدك لي عابد يانو إلهي بوحلل لي هيبي لي وجعلوا لله الله وحاو يلين شركاء هو إلهي وحلل وذاك سده سيئو شيئا قل وحاطر النبي وصموهم بالمقعابة هو إلهي شركاء هو أي وحلل بل هذا مقعابة وكما يكما أم تنبئونه والمشركين ألم يضغ ورميسان تنبئونه ألم يضغ ورميسان بما شيء لا يعلمون ألا أغين في الأرض ونكو أغين ولا في السماء إلهي شريك ماله هرت حضو شريك يلم لها إساق أغين لها شريك مركا مركا الذين إلهي شريك بولي إلهي شريك بولي ما أغى موحانا ألا أغين بعد الله أغى ورميسان والذين إلهي شريك بولي إلهي شريك ماله أدو لي هنا وأجان لها إلهي وعي وجعلوا لله الله وحوي إلى شركاء وحوي إليه كل وحاتر على صموهم مجعابة والكوة إلهي وحلال عدي وحلام لها والمجعابة الله يدن مغلي أم تنبئونه إلهي مياه وقور رميسان بما لا يعلم وحونا ألا كوئين في الأرض ولا في السماء أم بظاهر من القول هذا الظاهر هو إذ كظاهر كسرعونا on haqiqa an lahayn oo been been ah miyad ku qawleysan bal azuyina waxa loo qurxiyay lil ladina kafaru kuwa gaalobay makruhu makrigooda gaalnimada ee sharka ee xaq ay kaga horjeedaan baa loo qurxiyo naf iyo sheydaan baa u qurxisay wasudu waa laga manciyay ani sabiili sabiilki xaq ahaa mustaqim ka aha yaa laga manciyay ومن يضلل الله نكو الله باديينا فما له من هاد هنونيا ملكاس الله دمر باديي وسلو الله باديي علم هنونك عالم كودن هدي كو دالان هنونيا سيري هدان ما هنونك را عالم كودن بان هنونك جعلوا لله شركاء قل سموهم جعل المشركون بآلهة عبدوها معه من أصنام وأنداد هو عابدان في سمسته هو إلهي بربر لقين قل لهم يا محمد سموهم لنا برنوم قعابا وصفوهم نوت الماما هو إلهي وحلاله بل وحي إلهي يليه يوحي أبورين يوحي كونك قصة وترسدين كونك إلهي وألكله بل شاقوي أم تنبئونهم يات إلهي وقور رميسان بما لا يعلم في الأرض وحن ألا أقيد وحن ألا أقيد ووحن جريم أم بظاهر من القول والمظاهر كثيرون بهذا البين بين كوكا وليس وشركا يهينتو هذا الظاهر كأونا والحقيقة لهين بيادوك جيدا أم تسمونهم شركاء بظن باطل فاسد لا حقيقة له بل أزوين للذين كفروا مكرهم بألوق في زين اللهم الشيطان بأقر في ذلك الكفر والإضلال وسدوا عن السبيل وسدوا وحلق من عيه ولقدوا عن السبيل منعوا عن طريق الهدى ومن يضلل الله فما له منها ينكو إلهي بعد أيانا هنوني يمال هنوني يمال وصدى حالك عزمال ومن يضلل الله فما له منها لهم وحيليهم كوى ألا باديئي كفارته عذاب عذاب وين بيليهم في الحياة الدنيا نرش أدون ذيكو ليهن عذاب ولا عذاب الآخرة في آخرة عذاب كسوك يئي الديار كوابا أشقو كرب بضن من عذاب الدنيا كاسا كدرن وكرب بضن وما لهم أمان صغنان من الله من عذاب الله من واقع عذابك إلهي عدك إلى رسول واقع أنا ملك وما لهم أمان صغنان كفار من الله من عذاب الله من واقع إلى علي كإلى علي ملك لماذا دارود بأو عذاب لماذا دارود بأو عذاب لهم عذاب في الحياة الدنيا لهؤلاء الكفرة أدونك عذاب بكليهن عاجل وبالقتل والأسر وصائر المحن ولا عذاب الآخرة عذابك آخرة سوغي الديار كهو أبا أشق كتب بضن وأثقل كعرس وأشد إيلاما كهنون كل من عذاب الدنيا وما لهم أمان السغنان إن كفارتا من الله من عذاب الله من واقع إلى ليك إلى لي ملك ليس الله من يحميهم من عذاب الله عذابك إلهي كحمى يسا أو كإلى لي سملك أو يدفع عنهم كالدفاع سخده وانتقامه وصدى حالكم مركب لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة ما أشق كذب بدن وكحنون كل عذاب في الدنيا كليه وما له من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون وبالله توفيق كل سبحانه وتعالى.